الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم ارزقنا حبه وحب صحابته الكرام وآل بيته الطيبين الأطهار، واحشرنا معهم يا عزيز يا غفار. لعلي أجيب على بعض الأسئلة على عجل ثم ندخل إلى ما كنا بصدده أيضا. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ وهل يتعارض مع قوله والله يعصمك من الناس؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، أي في مشاطة الرأس، وكان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيء ولا يأتي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض هذا مع هذا. وقد رقاه جبريل عليه السلام، وذكر جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم طب، أي أصيب في مشط ومشاطة، فذهبت وأخرجت هذه المشط والمشاطة. هذا يقول: القرآن الكريم قد اختصر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أمور: اليتم، البعثة، الهجرة، الرفيق الأعلى. هذه جزء من السيرة التي في القرآن الكريم، بالعكس القرآن ذكر حتى الغزوات من بدايتها إلى نهايتها كلها. هنا وهنا ذكر القرآن الكريم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كلها، حتى الغزوات من أولها إلى آخرها، حتى كما ذكرنا خلجات النفس، حتى غيرها من الأمور الأخرى. بل أبعد من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في نقاشاته معهن، وفي قصة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وفي الآية الأخرى التي هي، والكلام يطول على هذا، في تخييره صلى الله عليه وسلم بهن أو غيرهن، مع أن قال الله عز وجل: ولا أن تتبدل بهن من أزواج، ومع ذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختار غيرهن. فتقول عائشة رضي الله عنها: أرى ربك يسارع لك، ينزل الآية التي أنت تقول صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا سيأتي إن شاء الله بعد قليل، جزا الله السائل خيرا، ذكرني بشيء مهم سيأتي في الفوائد. وما دمت مع إخوة لي من طلبة العلم، وأظن إن شاء الله وأملي أنهم يبدأوا في بيوتهم ومع أخوانهم وأبنائهم في دروس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعله بعد الفوائد يتبين هذا، وحاجتنا إلى مدارسة السيرة مع بيوتنا ومع مجتمعاتنا. هذا يقول أيضا: أحسن الله إليكم وأحسن الله إليك وإلى السامعين، هل هناك سنن عادة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا سنة فخرجت عن ماذا يا إخوان؟ عن العادة. فالواجب واجب، والفرض فرض، والسنة سنة، والعادة عادة. العادة مثل اللباس، لباس النبي صلى الله عليه وسلم لبس النبي مما لقيا، فلبس الجبة ولبس الإزار والرداء صلى الله عليه وسلم، ولبس الحلة، ولبس غيرها صلى الله عليه وسلم. الشعر، أطلق شعره وحلقه في الحج صلى الله عليه وسلم. المسير مع طريق، هل يلزم الإنسان أن يمشي مع الطريق الذي مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث على هذا يطول. وممن كان يطبق كما ذكرت لكم حتى العادات ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد لامه بعض الصحابة على ذلك. كنت أريد أن أبدأ بفوائد دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بالمصادر، وهي من الأمور المهمة في مقدمات مدخل السيرة النبوية. ولكني قبل ذلك أيها الأحبة، لأني أولاً أطمع فيكم يا طلاب العلم، وأنتم طلاب علم، أننا بإذن الله عز وجل بعد هذا المجلس، واحد، أتمنى أن نجعل درساً في بيوتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائنا، ولو يوماً واحداً في الأسبوع، يوم واحد بعد المغرب، ستجد بركته في أمرين. الأمر الأول، تلك الجلسة للبيت التي تكون ثابتة، والأمر الثاني أن يكون الاجتماع على مائدة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأهم من هذا ما ذكره أيضا أعود أخونا، التطبيق من الأب والأم ومن بقية الأسرة، وهذا جانب مهم. فسنحصل على خير كثير، وجزء من الفوائد التي سأذكرها ستكون مصاحبة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهنيئاً لمن فعل ذلك أيها الأحبة. سيجد بإذن الله عز وجل الخير والبركة، وسيشاهد تغيراً في حياته ومع أبنائه. وقبل الحديث عن الفوائد، ما دمنا كذلك، فيناسب أيها الأحبة الإلماح على عجل إلى آداب مدارسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. آداب مدارسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نختصر منها ثلاثة أو أربعة. سأختصرها في أربعة أيها الأحبة لئلا يطول، وأحاول أن أختصر قدر ما أستطيع. من أول الأمور من آداب هذه الجلسة والمدارسة لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الإخلاص في النية. لماذا تقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نحن ذكرنا قبل قليل، ذكر الإخوة منهجين، وهناك ثالث ورابع لهذا الأمر، فمن يقرأها تبركا فقط بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخلص النية. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ تبركا، إنما هي ماذا؟ تطبيق واقتداء. والإلماح إلى هذا الإخلاص بقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان إيه؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من قرأها على أنها قصة تسلية، هذا نرجع إلى أنه احتسبها لله ولا إخلاصا لله؟ أبدا، ولا شيء من هذا أيها الأحبة. لكن من قرأها حبا لله ولرسوله، وحباً للاقتداء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة له سبحانه وتعالى، والإخلاص أيها الأحبة بالرغم من ثمرته الطيبة في كل العلم، فالعلم عموماً ومنه السيرة النبوية أليس عبادة من أشرف العبادات؟ أليس الشرط الأول في هذه العبادة وأعظمها هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ وما الذي أيها الأحبة أضاع جوانب العلم عندنا وجعل النسيان كثيرا لدينا إلا نقص الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الثاني، قراءة السيرة أيها الأحبة واستقراء أيضا بنية الاقتداء والتطبيق، تطبيق. ما أحوجنا إلى هذا أيها الأحبة؟ لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لا يعدون 10 آيات حتى إيه؟ يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فحفظوا العلم والعمل جميعا. نحن الآن قد لا ينقص العلم، ولكن ماذا؟ ينقص العمل والتطبيق يا إخوة. والسبب أننا لم نعرف ثمرة التطبيق، ولا أثره ولا وجوبه. نعم، إن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، ويقول وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويقول محذرا المخالفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ومر معنا قبل قليل وسيمر كيف كان اقتداء الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ذلك. وإذا كان ثمرة العلم العمل، وبدونه لا قيمة للعلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي الجانب التطبيقي لكل الأحاديث التي تعمل. لربما يأتي حديث يقول إنسان والله صعب، أحد يطبقه؟ ما أحد يطبقه. أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق، والصحابة الكرام طبقوا، وغيرهم ممن تبعهم بإحسان طبقوا، فالتطبيق ممكن والاقتداء ممكن، ليس غير ممكن إطلاقا. حسن الهيئة والجلسة، لقد كان الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا عنده كأن على رؤوسهم الطير، قد امتثلوا قول الحق تبارك وتعالى وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم، فكان توقير الصحابة له توقيرا عجيبا عظيما. وكان هذا التوقير ينغرس في نفوسهم، وأرجو أن تسمعوا هذه الكلمة لأننا بحاجة لها بعد قليل. كان ذاك التوقير ينغرس في لحظة إسلامهم، هل يمكن من خلال قراءتنا لهذه الأمور في انغراسه في نفوسهم في تلك اللحظة أن ينغرس في نفسي ونفسك يا أخي الحبيب، ونفس أبنائي وأبنائك؟ قد يكون الكلام غريبا، أليس كذلك؟ غريبا. أعطيكم مثال وأكثر من مثال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا، هل هذا يوقره؟ هل هو يحترمه؟ حاربه، ولو حصل له لقتله، صحيح وإلا لا؟ أسلم قبل فتح مكة، ماذا قال بعدما أسلم؟ شوف الفرق هنا، شوف كيف انغرس التوقيت يا إخوة. أنا أقول لكم أنه إيه، بمجرد الإسلام والدخول في دين الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينقلب ذلك البغض إلى حب عجيب جدا جدا يا إخوان. عمرو بن العاص كذلك قال بعد ذلك، هذا الرجل الذي كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين، ولو طلب أحد مني أن أنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أصفه، ما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أحد النظر إليه، لم أكن أحد النظر إليه إجلالا وهيبة له. قبل يحد النظر إليه وحاملا السيف عليه، واليوم لا يحد النظر إليه ولا يستطيع أن ينظر إليه إجلالا وهيبة له. شوف الفرق يا أخي الكريم، وأعدى أعدائه في ذاك الوقت أبو سفيان، وعند أعدى أعدائه هرقل ملك الروم، وهرقل يتمنى أن يصفه أبو سفيان بأي وصف كذا أو كذا أو ما بينه وبين أصحابه، فيذكر أبا سفيان ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنده. شوف مشرك ويعرف الإجلال الهيبة، قال ما رأيت يا هرقل، ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمد له. يعني أنت يا هرقل أنا عندك وأصحابك يعظمونك، وإلا لا؟ ما قال إلا أنت أبدا. يا هرقل، يا أمبراطور الروم، ما رأيت أحداً يعظمه أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمد له. يا قوم، يا أحبة، يا طلاب العلم، هل نحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً؟ هل نحن نجله حقاً؟ بل هل نحن نحبه حقاً؟ الأمثلة من هذا كثيرة، والمسألة إلماح لا تفصيل. حسن الهيئة في تدريس وفي الإلقاء بأدب، كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ أو يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب، ويأتي عند تلاميذه الإمام الهمام فيجلس أمامهم مطرقاً ملياً، ثم يرفع رأسه رحمه الله فيحدث بهدوء عليه الإجلال والهيبة. وحينما سأله بعض تلاميذه عن مثل هذه الأمور وعما يأخذه حينما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: كيف لو رأيتم مشايخنا الذين أدركناهم؟ لقد كان محمد بن المنكدر حينما يأتي ليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يرحمه الجالسون حوله، ولقد كان خالد بن معدان حينما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق مليا ثم يقول: أولئك أصلي وفصلي، اللهم ألحقني بهم يا أرحم الراحمين. اللهم فارزقنا حسن الأدب وارزقنا حسن الحب لرسولك صلى الله عليه وسلم. يا أيها المؤمنون، يا طلاب العلم، هل نحن بالفعل نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوقر سنته، نوقر هديه؟ أين علامات ذلك وأين آثاره علينا؟ من الآداب أيها المؤمنون الموفقون، الصلاة عليه والسلام كلما ذكر صلوات ربي وسلامه عليه، ودرس السيرة يعطيك كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم، ويمنحك أيضا كثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولو لم يكن فيها إلا قول الحق عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن امتثال الأمر من الله عز وجل، وهذا الأمر من الله، بل ويخبر عز وجل وتعالى وتقدس عن نفسه أنه يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم والملائكة الأطهار، فمن أنا وأنت حتى نبخل بالصلاة والسلام على سيد الأبرار عليه الصلاة والسلام؟ ما أحوجنا إلى أن لا يجف اللسان عن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فكيف يا أخي الكريم وأنت تنفي عن نفسك صفة البخل؟ وبالله عليكم، أيرضى البخيل أن يوصف بالبخل؟ إنه لا يرضى. فكيف بأن يكون أبخل البخلاء بقصد أو بغير قصد؟ أليس منا أيها الأحبة من ربما لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر إلا مرة واحدة ويتوقف عن ذلك؟ أليس من الناس من ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وربما غفل أو نسي أو اعتاد ألا يكثر الصلاة والسلام عليه؟ أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي أو يسلم علي. فكيف يا أيها الأخ المحب أنك إذا صليت مرة ها ماذا؟ من اللي يصلي عليك؟ بشر مثلك؟ أمير؟ رجل عابد تقي لله يقوم الليل ويصوم النهار؟ لا والله، يصلي عليك من؟ الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره. اللهم لا تحرمنا فضلك بتقصيرنا ونسياننا وضعفنا. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويلقى جنة ونعيما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الكرام الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. أعذروني أيها الأحبة لضيق الوقت فسأقف في الآداب إلى هنا. إخلاص النية، الاقتداء والتأسي، نية الاقتداء والتأسي، حسن الهيئة والأدب، الصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. للعلامة ابن القيم كتاب جميل لطيف اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، كتاب نفيس جميل لهذا الإمام رحمه الله. أما جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، حقق أكثر من مرة وطبع مجلدة لطيفة جميلة. هل هناك فوائد لدراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أنا ليس أمامي شيئا فأريد أن أكتب منكم، فهل تسعفوني أيها الأحبة الذين تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم بالفوائد لدراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هاي شيخ، لا أنا بدراسة السيرة عموما، أنا أخذ هذه أنه هناك فوائد جمة. أيوة، عبادة الله على بصيرة، بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله على بصيرة. أحسنت، عبادة الله على بصيرة، وهناك ما هو أعم لك، خلنا فيها. أحسنت، جميل جدا، الناسخ والمنسوخ. زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم، جميل جدا. أيوة، هاي شيخ، كثرة الصلاة، جميل جدا، كثرة الصلاة والسلام. والحديث عن الصلاة والسلام يا إخوة، أنا أتمنى تقرأوا هذا الكتاب، الكلام عليها يطول يا إخوان، فضلها وأثرها. هاي شيء، أحسن، الثبات عند الفتن. يربطك ايه؟ هاشي، السيرة منهج للحياة. منهج للحياة، جميل. هاشي، ايه؟ أحسنت. ها يا إخوان، ها الاقتداء، الاتباع والاقتداء. طيب يا إخوان، الحقيقة جميل جدا، وأنا أعرف أنها سنستمر في هذا الجانب، وهنا أريد أن أصل لنتيجة الحمد لله يعني جميلة جدا، أن الفوائد جمة كبيرة، وأني لو أعطيتكم الفوائد التي أنا أردت الإلماح لها فمعنى هذا أنني أعطيتكم جزءا يسيرا منها، ولذا أنا سأستعرض بعض ما عندي وبعض ما أعطيتموني وأذكر أمثلة عليه ليتبين أن القضية ليست قضية كلمة فقط، وإنما القضية ماذا؟ بأدلتها القاطعة وبالتطبيقات لها يا أحبة. أيضا أنا سأترك جزءا بعد العشاء إذا سمحتوا لي، سأترك جزءا طويلا للأسئلة، فأتمنى لأن هذه الأسئلة هي التي تثري يا أيها الأحبة. ولا أزال أذكر يا إخوة أننا في أندونيسيا قبل فترة وجيزة كان الحديث في دورة حول هذا الموضوع، وكان الاستفادة أيها الأحبة من أسئلة معلمي مدرس السيرة هناك كانت أعظم فائدة لنا مما يدور في خلجات نفوسهم، فنفعت نفعا عظيما تلك الأسئلة. سأبدأ في واحد من الإخوة قال عبارة جميلة وهي الأول، أول شيء أبدأ به وأريد أن تدللوا لي عليها، زيادة الإيمان. مدارسة السيرة تزيد الإيمان ولا لا؟ نحن نعرف وأنتم أخذتم في العقيدة، وهنا أقول لكم الترابط يا إخوة، السيرة ليست بعيدة، هي التطبيق. ولا تقولوا لي أنك خرجت بالسيرة إلى ماذا؟ إلى العقيدة أو إلى غيرها، أفخر بهذا وهو الحق، ومن لم يأخذ عقيدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معلم للعقيدة، فمن أين سيأخذها؟ وإني هنا أقول إن من الفوائد رد الناس إلى العقيدة الصحيحة السمحة، فلا والله ما طبق العقيدة ولا دعا إليها أحد أكمل ولا أفضل ولا أعظم ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من أتى بعده فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مغترف. بل هناك ميزة للسيرة النبوية في تدريس العقيدة الصحيحة قد لا توجد في كثير من الكتب أو عند كثير من الأئمة. حينما أذهب، معلش سامحوني يا إخوان، إلى مالكية متعصبة فأطرح عليهم العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ماذا سيقولون؟ سيقبلوا منك؟ لكن حينما تدرس العقيدة من سيرة النبي أحد يستطيع أقول لك لا؟ أبدا، كل الناس معك. ونحن الآن في الوضع الذي يعيشه العالم الإسلامي من التفرق والتطاحن والعصبية والشحناء، حتى أصبح بعضهم في عداوتهم لبعض أشد من عداوتهم لأعداء الله، هنا حينما تدرس من خلال السيرة وقد جربت في أكثر من موضع، فجعل الله الخير والبركة في تصحيح مفاهيم متصوفة مغرقين في التصوف في شرق آسيا إلى أن يرجعوا إلى العقيدة الصحيحة الصافية السمحة، فما أحوجنا إلى ذلك. إذن نحن نعرف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. حينما تقرأ يا أخي الحبيب، مثل ما قلنا قبل قليل، حينما تقرأ عن ابن عباس أنه بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي وصلى معه ابن عباس، ألا يمكن أن يهزك الشوق إلى قيام الليل مثلا؟ ممكن يؤثر ولا لا؟ أعطوني يا إخوة ولو 1% وواحد بالألف، ألا يمكن أن يؤثر؟ يزيد الإيمان وإلا لا يا إخوان. حينما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسمع ما ذكرته قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم من شدة تورعه قبل البعثة ما مس صنما قط، وماذا؟ وما أكل مما ذبح عليها، فيزداد ورعك إذا كان هذا نبي الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإذا كان هذا نبي الله قبل ماذا؟ قبل البعثة، ألا يحرك فيك شيئا؟ فكيف يا أيها الأخ الحبيب حينما تقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من عبادة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من حب صلى الله عليه وسلم؟ أعطيك مثالا واحدا فقط يا أخي الكريم وأعطوني عليه. الابتسامة، هل كل الناس يجيدها يا إخوة؟ الابتسامة كل الناس يجيدها؟ في ناس ما يجيدها حتى ولا في بيته، صحيح وإلا لا؟ وربما العكس مع الأسف، في بيته لا يعرفها. بالله عليك أخي الكريم حينما تأتي إلى وتقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما طلوق الوجه، يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه، جرير، شوف القضية ليست مزاجية يا أخي، ما هي مزاج، أن جايني الآن وأنا والله ماني مرتاح ما أبتسم، ليش؟ الابتسامة ليست مزاج، الابتسامة يجب أن تكون ماذا؟ عقيدة ودين وعبادة وطاعة وقربة، بل واحتساباً لله سبحانه وتعالى. وتبسمك في وجه أخيك إيش يا إخوة؟ وين من هذا؟ هل يكلفك شيء الابتسامة؟ هل هي تكلفنا شيئا؟ والله ما تكلفنا، هي نعمة من الله، ليس كذلك؟ لن نخرج من جيوبنا شيئا يا إخوان، ما أنت كل ابتسامة ستخرج 10 ولا 50، أليس كذلك؟ لا والله، أتتك مجانا، بل هي تعطيك وتمنحك، وربما منحتك خيري الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ وكم من الناس حصل له بالابتسامة خير عظيم دنيوي وأخروي. وانظر يا أخي الكريم إلى أنها ليست مزاجا، ولا يقولن إنسان والله لا أنا طبعي ما أعرف الابتسامة، من قال لك هذا كلام؟ أنت تعرفها بهواك ومزاجك. بل حتى الليث وهو غضوب يبتسم، لكنها ابتسامة ماذا؟ المكر والخديعة. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وانظروا هذه الدقة في حفظ السيرة يا إخوان، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا وتبسم في وجهي كل مرة، ما حجبني منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. ألا يمكن يا أخي الحبيب حينما أقرأ أنا وأنت في السيرة وحينما نقرأ في البيت نحن وأبناؤنا أنه والله النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما، وأنه صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ألا يمكن أن تتغير حالي ويزيد إيماني وتبدأ الابتسامة تدر علي من الحسنات الشيء الكثير والصدقات ما فيها إخراج من الجيب ولا شيء من هذا، وصدقة عظيمة وأثر عظيم، ولها في التربية شيء بعيد، هذه الابتسامة الظاهرة لها أثر وين يا إخوان؟ على القلب يا إخوان، ومحبة الناس الآخرين والشعور بهم. ما أجمل الابتسامة يا إخوان. ها؟ لا إيه؟ أحسن. يقول أخونا إنها من اللغات الجميلة التي لا حروف لها، وهي صحيح. إذن نتفق يا إخوان إنه بقراءة سيرة النبي، هذا مثل بسيط، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا مثال بسيط. لا أريد أن أغرق في هذه الأمثلة الكثيرة، وإنما أريد إلماحا، ومن قرأ السيرة النبوية سيجد فيها ماذا؟ شيئا كثيرا من هذا الجانب، سواء الابتسامة، سواء الرفق، سواء اللطف، سواء مداعبة الأهل، سواء سواء سواء سواء سواء سواء العبادة، سواء العلاقة مع القريب مع البعيد، حتى العلاقة مع من؟ مع العدو، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وضعه معه. ستجد شيئا عجيبا جدا جدا أيها الأخ الحبيب. زيادة الإيمان بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نطبق ونرى بإذن الله سبحانه وتعالى. حب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر خالد الإخوة، بل وهي داخلة في الأول في زيادة الإيمان، وزيادة محبته. أليس زيادة محبته من زيادة الإيمان؟ أليس تزيد في الإيمان يا إخوان زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قراءة سيرته أليست تزيدك حبا له يا أخي الكريم؟ طيب. إنك إذا أحببت أحدا عدة جوانب. أولا أكثرت ذكره، وربما حاكيته في كل حركاته وسكناته، أليس كذلك؟ تجد التقليد. لماذا الابن والكذا يقلد من؟ يقلد أباه. بل لماذا نجد بعض الشباب يقلد شيخا من شيوخه؟ ليش؟ أليس من إعجابه به ومن حبه له أو من أخلاقه التي كان يعطيها له؟ صحيح وإلا لا؟ حتى لربما رأيت مشية الشيخ في تلميذه، وحركات يديه وطريقته نفس طريقة تلميذه شيخه، بل ربما قلده في صوته وفي نبرته وفي غير ذلك. لما؟ إنه الحب. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الحب أيها الأخوة؟ إن حب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأحبة لا يقف على درجة والله. وكلما قرأت سيرته، وبالذات كما قلت لكم إعادة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى هذه الفوائد والعبر، ليست القراءة الأولى، ليست قراءة التبرك ولا قراءتها كقصة، لا، قراءة التعبد، قراءة الحب، قراءة الاقتداء، ستجد شيئا عجيبا. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم ربما زاد بقراءة كلمة أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم، أو رواية من روايات السيرة، أو أثر من تأثيرها، ربما زاد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم مسافات. يا أيها الأحبة أقول لكم شيئا، أعتقد أن أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهكمين به الذين ضللهم الإعلام، لو علم هؤلاء بحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى هدايتهم ومحبته لإسلامهم والخير لهم لأحبوه. من الذي يوصل هذا لهؤلاء؟ أين أمة الإسلام؟ أين طلاب العلم الذين يوصلون هذه السيرة الناصعة البيضاء الجميلة لأولئك لتكون سببا في إسلامهم؟ كم من أولئك البشر من إذا أخبر بخبر الحق عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما تشويه أسلم وأذعن. كم أسلم على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المؤمنون الموفقون ويا طلاب العلم، والله إنه ليزيدن في جلسة، ووالله إنه ليزيدن في حديث. دونكم المثل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر حديث النبي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. فيقول له: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من إيه؟ من كل شيء إلا إيه؟ إلا إيه؟ إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، شوف، حتى إيه؟ حتى إيه؟ حتى من نفسك. لم يسكت عمر، ولم يراجع نفسه، ولم ينتظر حتى المساء ليفكر في الموضوع وكيف يزيد الحب، صحيح وإلا لا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى من نفسك يا عمر. قال: لأنت يا رسول الله الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. كم الفرق بين أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي وبين حتى من نفسي؟ لحظات، أليس كذلك؟ وما الفرق بينهما؟ كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسك يا عمر. زاد الحب إلا لا يا إخوان؟ مع من؟ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حينما تتأمل هذه الرواية مع الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ألا تزيدك تفكيرا؟ ألا تفتح لك بابا من التأمل؟ أنت طالب علم، وطالب العلم هو أولى من يفكر ويفتش، بل وماذا؟ ويطبق سريعا. أيها الإخوة في الله، هنا الاختبارات أيها الأحبة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح وإلا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الربا، لا والله الربا ما أستطيع أتخلى عنه. أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أيضا ما أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب بعض المعاصي. هنا صراع، لا يا أخي الكريم. ولذا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة، حلاوة يا إخوان، حلاوة. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطلع عنه إنه إلا وحي يوحى، وحينما يأتي النقص فليس في هذه الحلاوة التي أخبر عنها. النقص أين؟ فينا نحن والله. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إيش ما سواهما؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ كل ما سواهما، ولد، والد، زوجة، أبناء، أصدقاء، مال، شهوات نفس. لا، حب الله ورسوله هنا المحك. قل إن كنتم تحبون الله، ها، محك في الاختبار هنا، فاتبعوني يحببكم الله. نحن نحب الله ونحب رسوله، لكن فاتبعوني والله فيها شوي. ألسنا نحن، معليش سامحوني يا إخوان، طلاب العلم بحاجة إلى المراجعة؟ والله إننا لبحاجة إلى المراجعة. لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أعظم درجات الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتأثر اللسان خجلاً أن يذكره لما يجد في نفسه من نقص كبير، مع أن هؤلاء حازوا على درجة الصحبة رضوان الله عليهم وأرضاهم أجمعين، وعاشوا معه واكتحلت أعينهم برؤيته وخدمته وبذل كل غال ونفيس له صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. أبو بكر الصديق بذل نفسه وماله، وهذا ظاهر أليس كذلك؟ فحدثوني عن حب القلب، الذي لا يدعى فقط بمظاهر، سأتجاوز بعيداً وأذكر مثالاً في حب أبي بكر. ذلك الرجل الأمة في كل شأن من شؤونه، وحينما أقول إننا بحاجة لقراءة السيرة من جديد أتمنى أن نقرأ، فلا نقرأ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقط حياءه ورقته وبكاءه وكرمه، بل نعرف ذلك الإداري الناجح للأزمات الكبرى، وكم نسمع من الدورات في إدارة الأزمات، ما أعظم ذلك الرجل معلما في إدارة الأزمات. والوقت ليس وقت حديث عن هذا. نعم، إن أبا بكر له القدح المعلى في إدارة الأزمات ما لا يعرفه الناس. شجاعة أبي بكر لا يعرف الكثير عنها شيئا، حزم الرجل، إحساس الرجل، رهافة الرجل، دقة الرجل، إنه رجل أمة لا ينقذ العجب منه. كنت حاولت استظهار شيء من هذه القضايا في محاضرات ثلاث، وجدتني بعد ذلك لم أقدم من سيرة الرجل ولا عنه شيئا بعنوان زاد على الطريق من حياة الصديق. اسمعوا ذلك الحب الحقيقي، مثال عاجل من أبي بكر. وأنا حينما أضرب هذه الأمثلة أريد أن نعيد قراءة السيرة في طريق الهجرة. أعلم أني لو تحدثت عن أبي بكر في طريق الهجرة لذهب الوقت كله، والهجرة لوحدها بحاجة، لكن أنا أتحدث عن ماذا؟ عن الحب. قدم ماله وولده ونفسه لرسول الله، أليس كذلك؟ وهذا يكفي لدرجة الحب. لكني وجدت في الرواية قراءة يعجز اللسان عنها. لما خرجوا من الغار بعد ثلاث أي ليال، والغار صغير، والحديث عن الغار بإعادة قراءة السيرة فيه عبر وعظات عظيمة جدا، حتى في التأمل في الآيات، إذ يقول لصاحبه لا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول رضي الله عنه هذا الرجل مخطط، يا إخوان أتمنى وكنت أتمنى أن يكون المحاضرة والدرس عن أبي بكر الصديق، ولكن الله المستعان، إذا لرأينا عجبا من عجب ذلك الرجل. فيما لا يعرفه كثير من الناس. قال: فمشينا ليلتنا تلك، 3 أيام في الغار لا ينامون ولا يتسع المنام، ثم مشوا في ليل الصيف، مشوا في ليلهم كاملا وهم يمشون في غير طريق الناس وعلى الإبل وأحيانا على الأقدام. قال: فمشينا ليلتنا تلك وصبيحتنا والوقت صيف، حتى قام قائم الظهيرة، يعني وقفت الشمس في كبد السماء. يا إخوان، نحن الآن إذا خرجنا وقت الظهر وأدرنا مكيف السيارة، تلك اللحظات التي تبقى السيارة حتى الآن لم تتشبع بالتكييف نعاني منها، ولو خرج الإنسان لحظات لرأيت شيئا عجبا. تذكر هذا في الجانب هذا. فمشينا حتى قام قائم الظهيرة فرفعت لنا صخرة. أنا سأسرد الرواية، ووالله يا إخوان ويا طلاب العلم أن كل جزئية لها وقفات عجيبة جدا، وإذا عودت نفسك الاستنباط ستجد شيئا عجيبا. فلما قام قائم الظهيرة رفعت لنا صخرة، فكان رجل يهوي إليها يريدها، فسبقنا الرجل إليها. قال أبو بكر، شوف هذه كلها أدلة في الحب أيضا وأمور أخرى ولكني لن أقف عندها. قال: فنزلت ثم سويت الأرض بيدي في الظل، فنزلت ثم سويت الأرض بيدي ثم وضعت فراش رسول الله، فقلت: انزل يا رسول الله. فنزل الرسول إلى الظل صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت هل أرى من طلب؟ فلم أرى طلبا. طيب بعدين؟ قال: فذهبت أبحث عن غنم. لما؟ النبي تعود أن يشرب في كل فجر من أغنام أبي بكر التي تنام عندهم على الغار. اليوم مشوا قبل الفجر، وإلا لا، شدة الطريق والسهر والتعب ما أنسته هذه القضية إلا يبحث عنها الحليب. يا إخوان، الأمر معاني دقيقة دقيقة جدا، دقائق. قال: فرفعت لي غنم فأسرعت أهوي نحوها، فسألت لمن الإبل أو لمن الغنم؟ قالوا: لفلان، لرجل أعرفه. فقلت للرجل: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. اسمع الكلمات واكتب عنها ما تشاء، الصحة يأخذ منها والتعقيم يأخذ منها والإحساس والإرهاف يأخذ منها والعلاقات يأخذ منها، ولن ينقضي العجب من رواية بسيطة. قال: فأمرته، ها، فنفض يدي ولا نفض الضارع؟ وهل هناك فرق ولا لا؟ فأمرته نفض يدي أو نفض الضارع، وهل هناك فرق أم لا؟ قال: فأمرته فنفض الضرع، ثم أمرته فنفض يديه، ثم حلب، فأقبلت إلى رسول الله، وكنت أكره أن أوقظه وأحب أن يستيقظ. عجيبة، ها؟ كنت أكره أن أوقظه وأحب، ها، أن يستيقظ. فلما وصلت وإذا به يستيقظ. إيش بعد؟ قال: فصببت على الحليب من إداوة معي حتى برد، حتى برد أسفله، ثم قلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يا اخوان حتى شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ورضيت أبلغ أيها الأحبة. من الذي شرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذي رضي رضا عن الشرب؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هل من حديث عن الحب بعد هذا؟ المثال، ما بدأنا يا أخي أحمد. المثال الثاني أتجاوزه بعيدا جدا، والأمثلة في السيرة عن حب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكني أعطيكم الأبلغ. ولو بقينا والله حتى الصبح نذكر عن الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن لرأينا عجبا. لعل في قصة أم أنس حينما تأتي بذلك الولد الغالي لتقول هذا أنيس يخدمك، ولعل في قصة زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي لما أمسكوا في مكة خير مثال. أذن. سأذكر مثالا واحدا أيضا في الحب أيها الأحبة وأتجاوز، والأمثلة كثيرة لبلاغته أيضا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله إني لا أحبك حبا شديدا، وإني إذا ذكرتك لم يهدأ لي بال حتى آتي وأكحل عيني بالنظر إليك واللقاء بك. فذكرت يوم القيامة لله در تلك النفوس. وإيش ذكر يوم القيامة؟ شوف الثقة بالله عز وجل، ليس القضية قضية الجنة. فذكرت يوم القيامة منزلتك العليا، فمن لي بك يوم القيامة؟ والمنزلة وين؟ أعلى من المنزلة. شوف الهم وين. كثير من يقول أن تضمن الجنة وخلاص أنت الحين بس، وهذا صحيح مع الأسف، الله المستعان. فمن لي بك يا رسول الله هناك؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علام الغيوب علم صدق هذا الرجل، فأجاب الله سبحانه وتعالى. وهنا نأتي إلى قضية السيرة مع القرآن. شوف رجل وفي موقف من السيرة، تأتي الآية: فلما جلس مليا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ فدعاه فقرأ عليه قول الحق تبارك وتعالى جوابا له: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ذلك الفضل من الله. طلاب العلم أيها الأحبة، ما درجة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما مدى شوقنا له؟ وإلى ما توصل هذه المحبة؟ هل بالفعل نازعتك نفسك أحيانا أن تتأمل حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جلست مع نفسك لتحاول أن تفكر في هذا الحب؟ وما هي علاماته؟ وما هي آثاره عندك؟ هل بالفعل تأملت هذا؟ أولئك الصحابة ضربوا ما ضربوا من الأمثلة التي يعجز التصور، بل يعجز اللسان عن الرواية لها. ومع ذلك الحب، ومع فرحهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشر المرء كما قال أنس بن مالك الذي خدم النبي وجلس معه، قال: ما فرحنا بشيء مثل فرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعملهم. من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين؟ الصحابي الجليل المشهور الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات فرأى آثارها في الدنيا قبل الآخرة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك فرح بهذا الحديث فرحا عظيما. ومع فرحهم بهذا نرى يا أيها الأحبة قلقهم على هذا الحب. ولذا جاء سؤال الصحابي: يا رسول الله، إني أحبك حبا شديدا، فمن لي بك يوم القيامة؟ لقد كان هذا الحب قويا حتى وصل إلى التفكير فيما بعد ذلك. يا أيها المؤمنون الموفقون، إليكم هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. أسأل الله كما جمعنا هنا على مائدة سيرته وتذكرها أن يحقق لنا ما بشر به صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه البشرى فينا وفي والدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين، إنه جواد كريم. قال الحبيب المصطفى: يا أيها الأخ المحب، حاول أن تتأمله وحاول أن يكون لك نصيب منه. إن من أشد أمتي حبا لي من؟ صحابة هؤلاء الذين بذلوا ما بذلوا. يا إخوان، نحتاج حقا إلى أن نتأمل الحديث وأن نحاول أن نحقق شيئا منه. هذه بشرى من؟ بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرنا ولم يعلم بحالنا التي نحن عليها من التقصير والتفريط. قال: إن من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون بعدي لم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إن من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون بعدي لم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم ارزقنا حبه صلى الله عليه وسلم، وزدنا له حبا يا كريم. اللهم اجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن شهواتنا ومن كل ما نحب. اللهم اجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد مع شدة العطش يا أرحم الراحمين، واجعل هذا الحب اقتداء وتمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم، واقبضنا عليها يا أرحم الراحمين. من فوائد دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم الاقتداء والتأسي في كل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم. فوالله لن تقبل فريضة مهما اجتهد فيها المجتهد وعمل فيها العامل إلا أن تكون بالاقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتعالى إلى شرائع الإسلام بدءا بالصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي خامس الأركان الحج: خذوا عني مناسككم. وما بين هذا وهذا في شرائع الإسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الاقتداء يا أيها المؤمنون الموفقون ويا طلاب العلم ليس سنة ولا نافلة، بل هو واجب عيني على كل مسلم ومسلمة أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطوطا متعرجة خارجة منه، وقال: هذا صراط الله، وهو الذي عليه رسول الله عليه صلوات الله. يا أيها الموفقون وطلاب العلم، أول من يدعى إلى الاقتداء برسول الله، وأدق من يقتدي برسول الله، وأشد من يقتدي برسول الله هم من؟ طلاب العلم الذين يأخذون عن رسول الله ويعلمون سيرة رسول الله ويدعون الناس إليها بأعمالهم قبل أن يدعوا إليها بأقوالهم. ما أحوجنا طلاب العلم إلى فهم هذه الدقة ووجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن يضعف الاقتداء من طلاب العلم كما هو حاصل اليوم، فلا تسأل عن أوضاع العامة والناس، وهنا تختل الأمور. إذا كان أولئك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قد يرى منهم نقص في الاقتداء، وكل ابن آدم خطاء، ولكن يحرص المرء ويحاول ولو حصل ما حصل يرجع ويراجع ويعترف أيضا بما أخطأ به، ولا يترك الناس على الخطأ الذي كان عليه. لقد طبق الصحابة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بدقة في كل شؤونه، ولقد رأينا قبل قليل كيف كانوا يسألون عن ماذا؟ عن أعماله الخاصة البيتية صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كانوا يجلسون معه، ومن لا يستطيع أن يجلس معه ربما تناوب الإثنان، كما في قصة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحبه الذين يتناوبون، كل ذلك حرصاً لا ليس على الاقتداء. على ماذا؟ على سرعة الاقتداء والتطبيق. وإلا لو جلس يوماً أو يومين ثم طبق لما كان. ومع ذلك انظر إلى الحرص، يأتي واحد ويبقى الآخر ويتبادلون ويخبره بماذا؟ بما جرى هذا اليوم وبما نزل وأنزل من الشرائع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً، فحينما صلى صلوات الله وسلامه عليه خلع حذاءه وهو يصلي، فماذا فعل الصحابة؟ خلعوا أحذيته. لما صلى هو نفسه صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأحذية فتعجب، ما لكم فعلتم هذا؟ هذا الآن فعل فقط وبدون أمر وفي الصلاة، أليس كذلك؟ انظروا دقة الاقتداء، كأن أعينهم مع رسول الله تنظر أي حركة وسكنة، دقة اقتداء. قال ما لكم فعلتم هذا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. سبحان الله يا إخوان، هل تريدون أمثلة أكثر من هذا؟ قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أداء فخلعتها. جت الإقامة؟ الإقامة جاءت؟ طيب. فأخبرني أن فيها أذى. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة، ليش؟ حياء وإجلالا ومحبة له، ومع ذلك كانوا إيه؟ يحبون أن يأتي أعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرشده، حتى يقتدوا بسؤال من؟ بسؤال ذلك الأعرابي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حينما اعتكف صلى الله عليه وسلم رمضان قادم، اعتكف الرجال والنساء صلى الله عليه وسلم، حتى ضاق المسجد بالاعتكاف، حتى النساء لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلوا ذلك بعد الصلاة إن شاء الله أيها الأحبة. أحاول أن أختصر بعض الفوائد وأن أجيب على بعض الأسئلة، وحسبي أيها الأحبة أنني يعني أعطيت جزءا يسيرا، وأقول لكم لم نبدأ بعد أيها الأخوة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.